من بداية الستينات لليوم بيسعى نجوم الفن من مطربين ومغنين وممثلين لحيازة ألقاب بيعتقدوا أنها بتزيدهم شهرة ونجومية وجماهيرية وألا دور بانتشارهم وانتشار أعمالهم. هالألقاب أصبحت أسماء ومرادفات تسبق أسماء كبار الفنانين. خلدت اسمك عحدود الشوارع من صدى الدنيا ومن هم ومواجع خلدت اسمك عحدود الشوارع من صدى الدنيا ومن هم ومواجع لو اكتفي من جرحك وعزاك. والفرق بين ألقاب أيام زمان وألقاب اليوم هو اللي أطلقها. اليوم تطلق الألقاب على الفنانين من كل حدب وصوب، حتى أنه بعض النجوم بيطلقوا على أنفسهم تسميات من دون الاحتكام لأي مقاييس أو معايير، خلافاً لما كان عليه الأمر في الماضي. فنانين الزمن الجميل لهم حصة كبيرة من هالألقاب اللي أطلق عليهم النقاد والصحفيين والكتاب والمبدعين، وكانت الألقاب تطلق على المطرب وفق قدراته الصوتية أو حسه الفني أو نوعية الألوان اللي بيأديها ويبدع فيها، وكان صوته هو الحكم الأول والأخير. خلدت اسمك حدود الشوارع عند أهل التمثيل كانت الألقاب تطلق حسب إطلالة الممثل أو شخصيته أو طبيعة الأدوار اللي بيأديها ويبدع فيها أيضا. ومع اتساع رقعة الفن العربي بمنتصف الثمانينات حتى بداية التسعينات حرص الفنانين على تقديم أفضل ما عندهم حتى ينالوا ألقاب تسهم بانتشارهم وفق معايير بتتعلق بأدائهم وحسهم وعطائهم، واقتصر الأمر على المطربين وكان المساهم الأكبر بألقابهم هو الجمهور. لو اكتفي من جرحك وعذابك خايف اندهن قلبك وقلو أنا. وأولى الألقاب اللي اخترناها لعن دليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يا حلوي أسمر يا حلوي أسمر يا حلوي أسمر يا حلوي أسمر الناقد الفني جليل البذاري هو أول من أطلق على الفنان عبد الحليم حافظ لقب العندليب الأسمر ليربط جمال صوته بطائر العندليب المغرد والأسمر لبشرته السمراء اللي بتعبر عن الملامح المصرية. يا حلو يا أسمر يا حلو يا أسمر يا حلو يا أسمر يا حلو يا أسمر. أما كوكب الشرق أم كلثوم. السيدة أم كلثوم بكوكب الشرق بعد تلبيتها لدعوة للغناء بفلسطين من نادي الرابطة الأدبي، ويروى أنه أثناء غنائها على المسرح بحيفا صعدت سيدة ونادت أم كلثوم بكوكب الشرق. أيضا أيضاً يقال أن المذيع محمد فتحي اللي كان ينقل حفلاته على الهواء مباشرة طوال الأربعينيات هو من أطلق عليها هاللقب، وكان يقصد بها اللقب تميزه عن غيره من النجوم بأن أكبر من نجوم الشرق وهي المركز. أما سندريلا سعاد حسني الحياة بقى لونها بمبي وأنا جنبك وانت جنبي الحياة بقى لونها بمبي وأنا جنبك وانت جنبي وأنا جنبك يا حبيبي. يروى أنه حظيت بها اللقب بعد ما أطلق عليها الصحفي اللبناني محمد بديع رئيس تحرير مجلة الموعد هاللقب اللي استخدمه بكل كتاباته عنا، وأثنى الجمهور والكثيرين من الوسط الفني على هاللقب اللي ارتقوا أنه بناسبها، فهي تشبه الشخصية الخيالية سندريلا باعتبار عاشت بعائلة متوسطة الحال حتى أصبح هالاسم بيتردد على لسان الجماهير. الزعيم عادل إمام. أنا الزعيم، أنا اللي هزيت التاريخ جامد جامد، وطلعت بركان اللي كان خامد خامد، وفجر الثورة البيضة والحمرة والصفرة والخضرة. أنا الزعيم المستدير، أنا الزعيم. ارتبط لقب الزعيم بالفنان عادل إمام بعد دوره بمسرحية الزعيم اللي عرضت بالتسعينات على مسرح الهرم لسنوات طويلة، ومن وقتها ارتبط به اللقب وصار محفور بأذهان جماهيره. والشمس تحتي والأمر حتى المحال سيف انكسر، ولا فيش محال غير إني ما كنش زعيم. أنا جديد، أنا القديم. أنا الملعب المعلم القائد الوالد الحوير الغمو الإنسان الفنان الرئيس المتحدث الأدق المفكر الفاصل الكينج محمد منير. صوتك وسط القلوب أنا بعرفه، مليون كمانجا بيعزفوا، صوتك وسط القلوب أنا بعرفه، صوتك مليون كمانجا بيعزفوا، صوتك أرق من النيا، صوتك غنى ما للسكا، صوتك مفيش بعد مشاركة الفنان محمد منير بمسرحية الملك، هو كان دور الملك عام 1988 إضافة لإطلاقه ألبوم الملك، ارتبط فيه اللقب وأصبح الإعلام يردد دائما الملك أو الكينج. وحش الشاشي فريد شوقي. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. اشتهر الفنان فريد شوقي بلقب وحش الشاشي لتنوع أدواره بين البطل والفتوة نظراً لقوته الذاتية اللي أهلته لها الأدوار، كما لقب بأبو البنات لأنه كان والد لست بنات نتيجة لتعدد زيجاته كما يقال. ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. ولابد من ذكر الموسيقار محمد عبد الوهاب. علشان تشوف اللي في الورد بحب الورد واستنى جرحه تعذيبه، ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يوسي قد حبيبه. سهر في يدي الليل يا ما طلت رضا يا ما صحاني ليل، روحي بتهوى سهر في يدي الليل. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب هو صاحب الرصيد الأكبر من الألقاب من نهر الخالد وبلبل مصر ومطرب الأمراء والملوك، أما لقب موسيقار الأجيال فكان الأكثر تداولاً. بفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوق ما تتقدر، وينام فجري ويصحى فجر وانا بستنى وبفكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحي شوق ما تتقدر، وأبني الهجر بأمل الصبر على فرحي أمل أكثر. علشان الشوق اللي في الورد أحب الورد وانسى جرحه وتعذيبه، ونعيش القلب ومن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى الفتى الشقي أحمد رمزي. يا واد يا تقيل يا واد يا تقيل، حصل الفنان أحمد رمزي على لقب الفتى الشقي لظهوره بجميع أدواره بدور الشاب خفيف الظل الشقي الوسيم اللي بيبهر الفتيات فيه، ولم ينازعه أحد على هذا اللقب باعتباره حاز على إعجاب الفتيات بالتحديد من جمهوره. Yeah. فنان الشعب سيد درويش. درويش كان يعتز بلقب فنان الشعب لأن أعماله كانت تحاكي التراث الغنائي الشعبي كمصدر للإلهام بتطوير الموسيقى العربية. هزي انا واعي غصلك الحرير وخلي الشعر الناعم مع الهوى كبير. ايضا كثير من الفنانين حصلوا على القاب بدون قصد ببدايه مشوارهم الفني التصقت باسمائهم وكانت سبب شهرتهم، مثل الراقصة تحية كاريوكا اللي بدأت شهرتها عام 1940 لما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية بأحد العروض. ريتك تسلميلي البقلي جميلي البقلي جميلي البقلي جميلي انت حبيبتي البقلي جميلي انت حبيبتي. ومن تحية كاريوكا الى قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة. إلى لقب قيثارة الغناء العربي أطلق عليها لقب الصغيرة لتمييز بينه وبين الفنانة نجاة اللي كانت لامعة على الساحة الفنية المصرية بهذاك الوقت، والتصق هاللقب باسمها بباقي مشوار الفني. الشحرورة صباح. يا أنا في حبيبي أموت أنا في حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي ما مريمي ولا شانو. يجهل البعض اسم صباح الحقيقي جانيت فغالي، حصلت على اسم صباح من المنتجة آسيا داغر اللي كانت تفكر تمنحها لقب الشحرورة، ولكن أجرت استفتاء جماهيري تم بنهاية اختيار اسم صباح على أنه الشحرورة بقيت صفة مرافقة لاسم صباح. أما بتقابلك عيني يا ليه ومن الشحرورة صباح إلى الدنجوان رشدي أباضة. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ ليه البنات تعباني؟ عرف الفنان رشدي أباضة بلقب الدنجوان وحافظ على هاللقب، عرف بوسامته وزيجاته المتعددة من بعض الفنانات الشهيرات خلال فترة الستينيات، ورغم مرور سنوات على رحيله إلا أنه ما زال يمثل فتى أحلام الكثير من الفتيات، وحتى اليوم ما استطاع أحد من النجوم ملء فراغه خاصة في دور الرجل الدنجوان. طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك مين؟ من الألقاب اللي منسمعها اليوم ومنها سلطان الطرب جورج وسوف، وأيضا سميرة توفيق، سمراء البادية، كمان القيصر كاظم الساهر، وسوبر ستار راغب علامة، وفارس الأغنية عاصي الحلاني، إضافة لمحمد عبده فنان العرب، ومطربة الجيل ميادة الحناوي. بتتعدد الألقاب وبتتعدد أسباب الألقاب، وأكيد اللقب الأخير اخترناه مع نجوى كرم اللي حملت لقب شمس الغنية تيمنا بإحدى أغانية طلي طلي علينا طلي، صوت الشمس بتدفينا طلي طلي علينا الشمس بتدفينا وبتطرق اللي بيالينا يا شمس الغنية اللي طلي طلي علينا طلي طلي طلي علينا طلي. مستمعينا، حبينا بفقرة خبرية وغنية نخبركم عن الألقاب ونذكر البعض منها وأسباب التسمية كما يروى، وحتى اللقب المرتبط بفنان واللي كتير من الناس بأيدوه ممكن نلاقي شريحة أخرى من الناس تعتبر أنه هاللقب غير مناسب لها الشخصية. يا مرحبا معينا. بالختام ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت أديب حسن، هندسي إذاعي ربا يوسف، وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاذقية. إلى اللقاء.